واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون في الصلاة أو لا. والصحيح أنه لا يكفر، صحيح أنه لا يكفر. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم زيادة والعياذ بالله، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا بترك الزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة. والحديث يقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يكفر إذا بخل بالزكاة، قال: لأنها ركن من أركان الإسلام، وإذا فات ركن من أركان البيت سقط البيت. ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا أنه على خطر عظيم والعياذ بالله، وفيه هذا الوعيد الشديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.